ثم يقول أستغفر الله 100 مرة، ثم يقول سبحان الله 100 مرة أو أكثر، الحمد لله 100 مرة أو أكثر، الله أكبر 100 مرة أو أكثر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة أو أكثر. وهناك بعض الأحاديث المختلف في تحسينها وتضعيفها، منها أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. ومنها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ومنها أن يقول 3 مرات اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. ويقول 4 مرات اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك. فإذا فرغ من ورد الصباح وأذكاره الموظفة استحب له أن يشرع في الأذكار والأدعية المطلقة، وأفضلها على الإطلاق قراءة القرآن الكريم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتهليل لأن يقول لا إله إلا الله، والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة بأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قام عن مجلسه ختمه بكفارة المجلس: سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.